قال المعترض وقال أبو العباس عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، يعني التكفير من علامات أهل البدع، هكذا قضية عكسية، تكفير من علامات أهل البدع. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم الذين هم على منهاج أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفرون. فمن كفر حينئذ لا يكون من أهل العلم، بل يكون من أهل بدع، هكذا. والجواب أن يقال: هذا المعترض يتصرف في الكلام الذي ينقله ويحرفه عن موضعه مثل داود، ومع ذلك فالكذب غالب عليه، فيطالب أولا بتصحيح ما نقل، وبعد التصحيح يجاب عما ذكر. أولا أثبت، ثم بعد ذلك ينظر فيه في القول. ولشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم الذين لهم ممارسة، كما ذكر ذلك في منهاج التأسيس. لن يفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى إلا من كان ممارسا لكلامه، أما الذي يلتقط ما يعجبه ولا يكون ممارسا يعني ملاصقا لكلامه وبحوثه حينئذ يخطئ في فهم كلامه رحمه الله تعالى. كلام يعرفه أهل العلم. وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وبعد ذلك يحكم بما تقتضيه أي الحجة تكفيرا أو تفسيقا، يعني حتى التفسيق لابد من قيام الحجة. ولذلك لك أن تلزم هؤلاء الذين ينفون التكفير عن عباد القبور حتى تقوم عليهم الحجة، وتجدهم حينئذ هم يفسقون الزناة والخمارين نحو ذلك. فكيف تفسقون دون قيام الحجة؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل فهم الحجة؟ هل اقتنع؟ هل زالت عنه الشبهة؟ إذن كل ما يقال من قيام الحجة في عدم التكفير يقال كذلك في عدم التفسير. وابن تيمية رحمه تعالى يقرن بين أمرين، يقرن بين الأمرين. قالوا بعد ذلك يحكم بما تقتضيه أي الحجة تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا كذلك. فالتبديع حكم شرعي والتفسيق حكم شرعي، كما أن التكفير كذلك حكم شرعي. فإذا كان لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية وحتى يفهم، حينئذ كذلك التفسيق والتبديع. فإن فرقوا بين الأمرين فقد فرقوا بين المتماثلين، وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، التي قد تخفى. هو الآن يشرح كلام تيمية رحمه تعالى، فإذا اشترط ابن تيمية تكفير وقرنه بقيام الحجة مراده ماذا؟ المسائل التي قد تخفى، لأن المسائل تختلف ليست على مرتبة واحد. مسائل الظاهرة كإنكار وجوب الصلوات الخمس هذا لا يقال إن فيه شبهة أو أن مسألة اجتهادية أو خلافية أو نحو ذلك. قال: وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس كعموم القدرة، الحديث الذي أورده. إذن ليس في مكان ماذا؟ ما نبحث فيه. عباد القبور فعلوا أمرا معلوما من الدين بل من دعوة جميع الأنبياء والمرسلين أنه باطل وأنه شرك، وكفروا فاعله. إذن لا يستوي مع المسائل التي تتعلق بالقدرة وعموم القدرة، فرق بين المحلين. قال: كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر والريح، لا سيما في أوقات الفترات. هذا يزيد المسألة غموضا فيما يتعلق بمسألة الصفات والأسماء. في زمن الفترات ليس كزمن العلم، ولذلك قد يعذر لا تكفر هذا في زمن ويقول مقولته ومقالته في زمن آخر شخص آخر ويكفر، صحيح أو لا؟ لأن قول أهل العلم أن المسألة خفية أو أن المسائل منها ما هو خفي هذا ليس مضطردا في كل زمن وفي كل شخص، لا، قد تكون خفية في زمن ثم يتلوه زمن آخر تكون من أظهر ما يكون، بل قد تكون خفية في بلد وتكون ظاهرة في بلد آخر. حينئذ يكفر هنا ولا يكفر، لا يقال هذا تناقض، قل لا، نحن نتبع الدليل. قال: لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات. وشيخنا رحمه الله لم يكفر، جاء التحبير، كلما نفي التكفير جاء التحبير، وإذا أثبت التكفير لم يأتي التحبير، هذا خلل. وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، لكن سماه مشركا. لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بمجرد الفعل يسمى مشركا. هل يكفر بمعنى أنه يحكم عليه بالكفر باطنا وظاهرا وتنزل عليه أحكام بعض أحكام الدنيا من القتل ونحوه وفي الآخر نعتقد أنه خالد مخلد في النار؟ لابد من قيام الحجة، لابد من قيام الحجة. فهذا القول يفسر بما مر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك يعني التكفير حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها. وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة. وفي المثل الهوى يعمي ويصم. ويقال أيضا فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، ونحن بحثنا فيه في أهل الشرك كما هو صريح كلامه. والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، الردة انتبه. والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، بين أهل البدع وبين أهل الشرك والردة، فرقوا محله إجماع لا خلاف، لا خلاف بين الفقهاء إذا ذكروا ما يتعلق بالردة وما يتعلق بأسبابها أنهم يفرقون بين البابين. فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، في باب الردة. ولذلك أول ما يذكر جحد وحدانية الرب جل وعلا، وبعضهم يعبر به أن يشرك بالله في وحدانيته. وذكروا أهل الأهواء كالخوارج مثلا في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم. وهذا يعرفه صغار الطلاب، صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المداري والدولاب فلبس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع وسوى بينهم في الأحكام، سوى بينهم في الأحكام. هذا من أسباب الخطأ في هذه المسألة، أنه سوى بين البابين أهل الشرك وأهل البدع. فجاء بكلام التيمير رحمه تعالى وما أكثره فيما يتعلق من نفي التكفير أو نفي التبديع أو نحو ذلك، وكان سياقه مع أهل البدع فجعله في أهل الشرك، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع وسوى بينهم في الأحكام خلافا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا، حيث جادل بالباطل والمحال، محال الاحتيال. ويقال أيضا زيادة على ما سبق، وما سبق كاف، قد صرح أبو العباس رحمه الله أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه. ولا شك أنه لو قاله لفظا وعبد غير الله فقد أنكره معنا لا لفظا، ولذلك قال لفظه أو معناه، ولم ينقل لما دلت عليه الشهادة، وهذا متفق عليه في الجملة. فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن محل النزاع وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا ابن تيمية، وهذا إذا كان في المقالات الخفية. إذا ابن تيمية عنده مقالات خفية وعنده أمور ظاهرة وعنده معلوم من الدين بالضرورة، إذا قسم المسائل أو لا قسم. فالقول أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يسوي بين المسائل هذا كذب عليه، هذا كذب عليه. قال هذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. تبي فقد يقال، يعني قد لا يقال، قد يقال وقد لا يقال، يعني بمعنى أنه قد يكفر. ولذلك هنا وصفه، يعني الاسم أثبته مخطئ ضال، وصفه بكونه ضالا في المسائل والمقالات الخفية مع كونه لا يكفر، مع كونه لا يكفر لعدم قيام الحجة الرسالية عليه. وظاهر صنيع ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة أن الاسم يلزم كذلك في المقالات الخفية، يلزم في المقالات الخفية، وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة، أمور ظاهرة مقالات خفية، تقسيم واضح بين في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى وخفي على بعض من ينتسب إلى الإسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر، تبي كفر هذه ليت وحبرها، وكفر من خالفها، حبرها أنت، وكفر من خالفها. ثم مثل لذلك مما هو معلوم عند المشركين واليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيره. إذن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أين النزاع؟ أين الخلاف؟ أين الشبهة القائمة عنده؟ لا شك أنه لا يمكن أن يقال ثم شبهة. لو قيل بوجود شبهة قلنا هذه الشبهة كالشبهة التي وجدت عند النصارى فهي شبهة ضعيفة باطنة، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم أي المتكلمين وقعوا في هذه الأنواع شركيات فكانوا مرتدين، فكانوا مرتدين. إذن هذا نص واضح بين تيمية رحمه تعالى قسم المقالات إلى نوعين، مقالات خفية اشترط فيها قيام الحجة وقال قد يقال فيها إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة، ثم قال ثم أمور ظاهرة يعلمها المشركون واليهود والنصارى ومثل لذلك قال فكانوا مرتدين ولم يشترط قيام الحجة، ما ذكر قيام الحجة وإنما ذكر قيام الحجة فيما يتعلق بالمقالات الخفية، هذا نص واضح بين وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنهم في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف ألف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب. رازي هذا من أين؟ ها. إمام من أئمة الشافعية، إمام عنده، إمام من أئمة الشافعية، ومع ذلك قال وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، حكم عليه بالردة وحكى الإجماع، حكى الإجماع. تاب بعد ذلك ما تاب مسألة أخرى. ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اشتراط العلم وطلب الرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر، فذلك من عجيب جهل هذا المعترض وعدم علمه بحدود ما أنزل الله على رسوله. وحاصل دعواه أن من أنكر الشرك وأغلظ في إنكاره وقاتل عليه عباد القبور والأصنام فقد ضيع العلم والحلم والرفقة. لا بد من ماذا؟ مقاتلة هذه تنافي الحلم وتنافي الرفق، إذن لابد من ماذا؟ الأمر بالمعروف بالتي هي أحسن. وهذه الدعوة على عمومها تتضمن الإنكار على رسل الله وخلفائهم وورثتهم الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم وسبوا نساءهم وأولادهم وغنموا أموالهم، وهذه الدعوة لو أطلقها القائل الذي وضعها في أهل الإسلام المجاهدين على توحيد الله لكانت كفرا صريحا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والفتنة هنا الشرك. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أين الرفق؟ أين الحلم؟ هذا منافٍ. ومأواهم جهنم وبئس المصير. والمعترض لم يفهم كلام أبي العباس ووضعه في غير موضعه وأزال بهجتهم، فإن الرفق والحلم يحسن في محله فوضعه في غير موضعه، هذا قاسم مشترك، قاسم مشترك يضع الكلام في غير محله. وأزال بهجتهم فإن الرفق والحلم يحسن في محله وحيث أمر الله بهما. والمعترض أحمق يظن أن العلم مع من لم يكفر المشركين، أن العلم مع من لم يكفر المشركين وعباد القبور ومن جعلهم من جملة أهل البدع، واحتج بكلام أهل العلم في أهل البدع على أهل الشرك والتسوية بين الله وبين غيره في خالص حقه، فلا جرم سود الأوراق وأكثر النقل وشق في عبارته ولبس في مقالته وتزين بثوب ضلالته وجهالته، ولم يتحاشى من كشف سوءاته وإظهار خزيته. والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلى كلمته وصدق وعده ونصر عبده. ثم أعلم أن شيخنا رحمه الله من أعظم الناس وأكثرهم رفقا وحلما ووقوفا مع الحجة والدليل، ولم يبدأ أحدا بقتال حتى بدأوه وكفروه، فالحمد لله الذي ألهمه رشده وسدد أمره ولم يجعله على طريق هؤلاء الحيار الضالين والجهلة الظالمين. فصل. قال المعترض وقال أبو العباس أيضا وليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. قال ومن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلها فقد خالف الكتاب كلها. أما لو كفر بعضها لا يكون مخالفا، كلام تيمية رحمه تعالى في إخراج الثنتين والسبعين، أما لو كفر بعضها لا إشكال فيه، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة.